أماه لا تنسي بنيك بالدعاء في كل يوم في صباح ومساء. أماه إني قد مضيت إلى العناء لكنه دوما سيبقى لي هنا. فحياة ظل في نعيم ورخاء لا تستطيب لها نفوس الأتقياء، وحياة عز في كروب وعناء لا تستطيب لها نفوس الأشقياء. أماه إن الصدر ضاق به الفضاء من منظر الأشلاء تسبح في الدماء، وحرائر الإسلام تجهش بالبكاء. هل من مغيث هل يجاب لهم نداء؟ ذات السيف في وجوه الخوبتا وأسير في درب البطولة والفداء. أجسادنا لا ترضى بالكفن غطاء بل سوف تدفن في ثياب الشهداء. ونسير في درب الهدى كالأنبياء لنحوز موعود رحمن السماء. ونسير في درب الهدى كالأنبياء لنحوز موعود رحمن السماء.